أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. ثم ذكر سبحانه وتعالى صنفا آخر ينفق ويعطي، لكنه يريد مراءة الناس وحمدهم ومدحهم والثناء منهم، فعمله محبط وسعيه مردود عليه، وإنما ينفق رياء لأنه لا يؤمن بلقاء الله عز وجل وثوابه وعقابه، وإلا لو علم أن الله يحاسب العباد ويجمعهم ليوم لا ريب فيه كان أخلص عمله وصدق في قوله وفعله، ولكن الشيطان تولاه وأصبح صاحبا له وقرينا، فبئس من كان صاحبه الشيطان وقبحا لهذا القرين الذي لا يأمر إلا بشر ولا ينهى إلا عن خير. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. وماذا يضرهم لو أنهم صدقوا بكتاب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وعملوا لليوم الآخر وأخلصوا أعمالهم وصدقوا في أقوالهم وأصلحوا أعمالهم، فكان لهم الثناء الحسن والأجر الجليل والمنقلب الطيب عند ربهم ومولاهم. ثم ماذا يضرهم لو أنهم تصدقوا مما أعطاهم الله سبحانه وتعالى وكان زكاة لنفوسهم وطهارة لأعراضهم ونماء لأموالهم، وكان الله سبحانه وتعالى أعطاهم من كرمه ومن واسع فضله وزادهم من خيره وبره، لأنه سبحانه وتعالى عليم لا تخفى عليه خافية. وهنا لما كان هناك دخول في النيات وتحدث عن المقاصد كان مناسبا أن يذكر الله سبحانه وتعالى علمه، لأنه يطلع على الخوافي ويعلم السرائر، لا إله إلا هو. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. والله سبحانه وتعالى ليس بظلام للعبيد، فلا يبخس أحدا مثقال ذرة من التراب، فإذا كانت هذه الذرة من أعمال الخير ضاعفها أضعافا كثيرة حتى تصبح كجبل أحد كما في الحديث، وهو سبحانه وتعالى يتفضل من عنده بالعطاء والمضاعفة، فهو يقبل اليسير ويعطي الكثير، والأجر العظيم مدخر عنده لمن أحسن العمل، وهو الفوز برضوانه ودخول جنانه في مقام آمن مقعد صدق. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ كيف يكون الأمر وعلى أي حال يكون الخطب إذا جمع الله الأولين والآخرين وأخذ الشهداء من الأمم يشهدون على أممهم بالبلاء وبأنهم نصحوهم وعلموهم، ثم يكون على الجميع شاهد واحد هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم؟ إنه لموقف صعب ومقام رهيب وحدث هائل وخبر مرعب وموقف شديد ونبأ مذهل، فالواجب أن يعد العبد العدة لهذا اليوم العظيم ويحسن العمل لينجو من تلك الأهوال. ولما قرأت عليه صلى الله عليه وسلم هذه الآية بكى شفقة على أمته ورحمة للمقصرين منهم. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. يوم يحصل هذا اليوم يتمنى الكفار الذين كذبوا الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يتبعوه لو يجعلهم الله والأرض سواء، فيصبحون ترابا حتى لا يعودوا إلى الله للحساب يوم القيامة، وهم لا يقدرون إخفاء سر مما في نفوسهم، بل يعترفون بكل شيء إذا ختم الله على أفواههم وتكلمت أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون في الدنيا. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. أيها المؤمنون، لا تصلوا وأنتم في حالة السكر فتهرفون بما لا تعرفون وتهذون بما لا تعقلون، ولكن امكثوا حتى ينتهي السكر ثم صلوا، وهذا قبل أن تحرم الخمر وينهى عنه. ولا تصلوا أيضا وأنتم عليكم الجنابة، بل اغتسلوا قبل ذلك الغسل الشرعي. من كان منكم مسافرا ولم يجد ماء فيتيمم، ومن كان مريضا ولا يستطيع استخدام الماء لضرر يحصل له فعليه بالتيمم بالتراب، والمسافر الذي يقضي حاجته أو يجامع زوجته ولم يجد ماء فعليه أن يتيمم بالتراب الطيب، وهو الصعيد الذي يطلق عليه تراب، فيمسح وجهه ويديه، وهذا من رحمة الله ومن عفوه ولطفه بهذه الأمة ومن التيسير بها ووضع الآثار والأغلال التي كانت على الذين من قبلها، ولذلك ختم الله ذلك بأنه عفو غفور، فهو يعفو عن الخطأ فلا يأخذ به بعد العفو، ويستر الزلة فلا يفضح صاحبها بعد أن يتجاوز عنه. وانظر كيف كن الله سبحانه وتعالى عن الجماع بالملامسة، لأنه حيي كريم جل في علاه. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل؟ ألا تتعجب من هؤلاء اليهود الذين أعطاهم الله بعض علم كتابهم من التوراة وفيه الشهادة برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وبيان كل شيء، ومع ذلك باعوا الهدى الذي عندهم واستعاضوا مكانه الضلالة والانحراف عن منهج الله، ولم يكفيهم الضلال في أنفسهم والغي في قلوبهم حتى سعوا جاهدين لإضلال المسلمين وإلى صرفهم عن الهداية التي شرفهم الله بها، فهم ضالون في أنفسهم مضلون لغيرهم لما في قلوبهم من الخبث وما في نفوسهم من المكر والخديعة.